هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كاملا، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. فطور مضيئة من تراثنا العربي. جاءت المشابهة الشعرية بين كل من الشاعرين العباس بن الأخنف والبحتري على شعرهما معا في عدد من القصائد التي نسبت لكل منهما وهي مثبتة في ديوان الآخر. ويبدو أن ما ساد شعرهما من رقة وسلاسة وعذوبة وجمال في التعبير والتصوير والإيقاع والموسيقى هو الذي جعل رواة الشعر يخطئون بنسبة بعض من شعر أحدهما إلى الآخر. ومن هذا الشعر المنسوب إلى البحتري بينما هو في ديوان العباس مقطوعة رقيقة يقول فيها: أميرتي لا تغفري ذنبي، فإن ذنبي شدة الحب. يا ليتني كنت أنا المبتلى منك بأدنى ذلك الذنب. حدثت قلبي عنكم كاذبا حتى قد استحييت من قلبي. إن كان يرضيكم عذابي وأن أموت بالخسرة والكرب، فالسمع والطاعة مني لكم حسبي بما يرضيكم حسبي. وفي مقطوعة أخرى مشابهة يقول البحتري أيضا: بكت أعين الناس لي رحمة وتقسو علي وأنت الحبيب. حبيب أتاني على بخله لتصغر عندي فيه الخطوب. أصامع من أجله أهله فكل لدي حبيب قريب. وأسأل عن غيره قبله لأقسم ظن الذي يستريب. ويقول البحتري: كدت أقضي إذ غاب عني الحبيب، وسواء حضوره والمغيب. كنت إن جئته لأشكو إليه مضض الحب قال أنت كذوب. وعسى الله أن يفرج ما أصبرت فيه وكل آت قريب. أنا في أسرتي وأهلي كأني بينهم حين لا أراك غريب. فأهيني أو أكرمي فلعمري ما لأنسى سواك عندي نصيب. ويقول البحتري في من اسمها زلفاء، والزلفاء في اللغة هي ذات الأنف الصغير الدقيق الجميل، يقول: ألا تعجبون كما أعجبوا؟ حبيبي يسيء ولا يعتب، وأبغي رضاه على دوره فيأبى علي ويستصعب. عتبت فديتك يا مذنب، فجئتك أبكي وأستعتب. تحملت عنك وفيك الذنوب، وأيقنت أني أنا المذنب. أذى الفاء إن كان يرضيكم عذابي، فدونكم عذبوا. ألا رب طالبة وصلنا، أبينا عليها الذي تطلب. أردنا رضاكم بإسخاطها، وبخلك من جودها أطيب. ثم ننتقل إلى قصيدة من صميم شعر البحتري ليست مشتركة بينه وبين العباس، يقول فيها: أريحيات صبوة ومشيب، من سجايا الأريب شيء عجيب، وبكاء اللبيب بعد 33 في البطالة حوب. فالندى بالرحيل حين ينادى، بحلول على الشباب مشيب. إن ليلا تبسم الصبح فيه، عن زوال الظلام عنه قريب. طالما قد سحبت ذيل التصابي، ورداء الشباب غض قشيب. والغواني وإن غنين عفافا، يقتضيهن منه حسن وطيب. ولكم مقلة لذات دلال، مقلتني بالود وهي عذوب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.